بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، الفصل الثاني في فوائد الصلاة. فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لها لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تدخل فيها الصلوات 5، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5 وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة. والصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان، فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك تنهى عن الشر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، كتاب الرياض الناظرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل يتحدث رحمه الله عن فوائد الصلاة وفضائلها. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن الوقوف على فضائل عمل ما وفوائده يعين العبد على تمام المحافظة عليه وحسن الرعاية له، وكلما كانت هذه الفوائد حاضرة في ذهن العبد وهو على علم بها كان ذلكم أكبر دافع لمزيد العناية ومزيد الاهتمام وبعث النشاط وتحريكه في قلب المسلم. ولهذا من المفيد جدا معرفة فوائد الأعمال وفضائلها، وأهل العلم رحمهم الله أفردوا هذا بتصانيف خاصة في فضائل الأعمال: فضائل الصلوات، فضائل الصيام، فضائل الحج، إلى غير ذلك من الطاعات والعبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. بدأ رحمه الله هذا الفصل بمقدمة بين فيها مكانة الصلوات المكتوبة وعظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتبع الصلوات المكتوبة من نوافل ورواتب يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، تجبر ما عنده من نقص في فرضه وتزيد أجره وثوابه عند ربه سبحانه وتعالى. أورد قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية كما بين رحمه الله تعالى شملت الصلوات 5 المكتوبات، ففي قوله جل وعلا لدلوك الشمس، ودلوكها هو ميلانها إلى جهة الغرب بعد الزوال، وهذا فيه صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل أي غروب الشمس وظلمة الليل، وهذا فيه صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر فيه صلاة الفجر. وذكر القرآن في هذه الصلاة لمشروعية إطالة القراءة في هذه الصلاة، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فهي صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الله، وتشرع إطالة القراءة في هذه الصلاة. فالآية جمعت الصلوات الخمس المكتوبات، ولهذا قال رحمه الله فهذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس، تدخل فيها الصلوات الخمس. والسنة جاءت بالأحاديث العديدة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفضائلها وكثرة ثوابها، في أحاديث كثيرة جمعها أهل العلم في مصنفات خاصة بهذا الباب. ذكر رحمه الله الفضيلة الأولى من فضائل الصلوات، أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، فهي أعظم العبادات التي يحصل فيها الذل والانكسار وخضوع العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، ولا سيما إذا اعتنى عناية تامة بالصلاة، عناية بالأركان والشروط والواجبات والآداب، فإن هذه المعاني التي أشار إليها رحمه الله تعالى تتحقق في صلاة العبد، إذ ليس كل من صلى تتحقق فيه هذه المعاني من خشوع وخضوع وذل وانكسار، فالناس في صلاتهم يتفاوتون كما بين السماء والأرض، الحركات واحدة وصورة العمل واحدة، لكن الفرق بين الصلاتين كالفرق بين السماء والأرض، وذلكم راجع للمعاني القلبية من خضوع وخشوع وذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان، والإيمان مثله مثل شجرة، كما قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالإيمان مثله مثل شجرة طيبة، وهذه الشجرة تغذى، مما تغذى به شجرة الإيمان الأعمال الصالحات، ولا سيما أعظم الأعمال وأجل الطاعات هذه الصلاة أو هذه الصلوات المكتوبة التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة. فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه وتنمي ما يثمره الإيمان، فانظر هاتين الفائدتين العظيمتين للمحافظة على الصلوات المكتوبات، فالصلاة تنمي الإيمان أي تزيده، إنما هو الزيادة تنمي الإيمان، والمصلي يزداد بصلاته إيمانا، وكلما كان أعظم رعاية وعناية بهذه الصلاة زاد إيمانه، وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالصلاة إيمان، والزيادة منها زيادة للإيمان ونماء له، فيتنمي الإيمان وتنمي ما يثمره الإيمان، الإيمان يثمر ثمرات عديدة، مر معنا ذكر شيء منها عند المصنف، إذن الصلاة تنمي الإيمان وتنمي أيضا الثمرات العظيمة التي يثمرها الإمام من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك تنهى عن الشر. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله الذي هو لب الصلاة وروحها أكبر مما تنهى عنها الصلاة من الفحشاء والمنكر. وذكر الله عز وجل هو لب الصلاة وروحها، وأعظم الناس أجرا في الصلاة عند الله أكثرهم لله ذكرا فيها، ذكرا له جل وعلا بالقلب وباللسان. قال: فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة غذاء وشفاء، الصلاة غذاء وشفاء، غذاء بذكر الله، الذكر غذاء الأرواح، فالصلاة تغذي روح المصلي بالذكر، وكلما أكثر الذكر واعتنى به في صلاته كان ذلك أعظم تغذية. وهي شفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، شفاء أي من الأسقام، أسقام الشهوات وتتبع المحرمات، فهي شفاء من ذلك، وبإذن الله تبارك وتعالى تصرف الصلاة المصلي عن الفحشاء والمنكر. قال: وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل، أي كون الصلاة غذاء وشفاء. نعم. قال: ومن فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. أما عونها على المصالح الدينية فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات، وسهلت عليه الطاعات وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي. وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله، ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد عمارتها بالصلاة والقربات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأما عونها على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفضيلة العظيمة من فضائل الصلاة، أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. فالصلاة معينة للعبد، معينة للمسلم على قضاء المصالح الدينية والمصالح الدنيوية. واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا. قال رحمه الله: أي على كل الأمور، استعينوا بالصبر والصلاة، قال على كل الأمور، يعني الدينية والدنيوية. وقوله على كل الأمور مبني على قاعدة متقررة عند أهل العلم، وذكرها رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير آية القرآن، ألا وهي أن حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. هنا قال استعينوا بالصبر والصلاة ولم يذكر على ماذا، حذف المتعلق، استعينوا ولم يذكر على ماذا، فيفيد حذفه عموم ذلك. فاستعينوا بالصبر، المعنى استعينوا بالصبر والصلاة على جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، فهذه ثمرة عظيمة من ثمار الصلاة والمحافظة عليها، أنها تعين المصلي على مصالحه الدينية وعلى مصالح الدنيوية. ثم بين ذلك رحمه الله بشيء من التفصيل. أولا قال: أما عونها على المصالح الدينية، أما عونها على المصالح الدينية، فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات، قويت رغبته في فعل الخيرات، وسهلت عليه الطاعات وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي، أي ما فيه من داع للمعاصي يضعف بإقامته للصلاة ومحافظته عليها. قال: وهذا أمر محسوس مشاهد، أي كل إنسان يحس ذلك من نفسه ويشاهده أيضا من غيره، فيجد أن فعلا الشخص الذي يكرمه الله بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها وبأوقاتها تعينه على، بإذن الله تبارك وتعالى، تعينه على مصالحه الدنيوية، فتكون سببا لمزيد الخيرات والطاعات والعبادات. قال: فإنك، انظر الشاهد، لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله. ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: والمراد عمارتها بالصلاة والقربات. عمارة المساجد المراد به عمارتها بالصلاة والقربات، يصلي، يقرأ القرآن، يذكر الله، يستمع علما، يذكر الله عز وجل مسبحا مهللا داعيا، هذا هو المراد بعمارة المساجد. والله جل وعلا شهد لمن كان كذلك بالإيمان، قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أي أن من كان هذا شأنه مع المساجد يعمرها بالصلاة، يعمرها بالقرآن، بالذكر، بالدعاء، فهذا من أمارات الإيمان وبراهينه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. برهانا أي على إيمانه وصلاحه واستقامته. وأورد رحمه الله تعالى شاهدا آخر على ذلك من السنة، قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والحديث في إسناده مقال، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، أي أن عمارة المساجد بالصلوات وأنواع القربات من أمارات الإيمان وبراهينه، من أمارات الإيمان وبراهينه. هذا ما يتعلق بكون الصلاة عونا للعبد على مصالحه الدينية. قال: وأما عونها على المصالح الدنيوية، أما عونها على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق، تهون المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. وفي الحديث: كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى، وفي رواية: فزع إلى الصلاة، لأن الصلاة مثل ما شرح المصنف تسهل الأمور العسيرة وتكون سببا للتوفيق وسببا للبركة وتحقق المصالح وانصراف أيضا المضار ويسلو أيضا في المصائب. كل هذه ثمرات تثمرها الصلاة والمحافظة عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فضائلها أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد. في حديث أبي هريرة مرفوعا: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. الحديث في السنن. وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام التي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب السماوات، وزيادة الإيمان في القلب ونوره. نعم. قال رحمه الله: ومن فضائلها أن من أكملها وأتقنها. أن من أكملها وأتقنها، أي جاء بها تامة مكملة متقنة، فقد فاز وسعد. وأورد الشاهد على ذلك من حديث أبي هريرة وهو في السنن كما قال رحمه الله: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته. أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، أي إذا قام بين يدي رب العالمين يوم القيامة، أول ما يسأل عنه من أعماله وعباداته الصلاة. فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. إن كان قد أتمها، لاحظ ذكر التمام، ذكر التمام. إن كان أتمها، يعني إن كان جاء بها تامة محافظا عليها بشروطها وأركانها، فقد أفلح وأنجح. وإن كان والعياذ بالله مضيعا لها، خاب وخسر. فأول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن كانت تامة مكملة فذلك النجاح والفلاح، وإن كان والعياذ بالله مضيعا لها، خاب وخسر. ويحشر المضيع للصلاة المفرط فيها مع أئمة الكفر وأعمدة الباطل، كما جاء في المسند وغيره بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة يوما وقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. أي أنه يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. ومن الذي يرضى لنفسه أن يكون يوم القيامة والعياذ بالله جنبا إلى جنب فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف؟ من الذي يرضى لنفسه ذلك؟ ومضيع الصلاة رضي ذلك لنفسه، شأم أبا. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال له رجل: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: عني على نفسك بكثرة السجود، حافظ على الصلاة، فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قال: وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليها. خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليها. الأولى أنها تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، تكميل الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أعلاها بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فالصلاة أعظم أركانه بعد الشهادتين، فإذا فيها تكميل الإسلام، والإسلام مبني على هذه الأركان. وفيها تكفير السيئات، فيتحط الأوزار والذنوب وتحات الخطايا. ومثل الصلوات الخمس مثل نهر بباب العبد المصلي، يغتسل منه في اليوم خمس مرات، تغسل درن العبد وذنوبه وخطاياه. فالصلوات مكفرات للذنوب. قال: وزيادة الحسنات، لأن فيها رفعة للدرجات في خطواتك للصلاة ذاهبا ورائحا يكتب لك حسنات، وفي مكثك في المسجد منتظرا للصلاة تكتب حسنات، وفي صلاتك وتسبيحاتك وتهليلاتك وركوعك وسجودك وجميع أعمالك في صلاتك كل ذلكم يكتب حسنات للعبد، ورفعة درجات، ولكل درجات مما عمل، وزيادة القرب من رب السماوات، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهي فيها زيادة قرب من رب الأرض والسماوات، وزيادة الإيمان في القلب وزيادة الإيمان في القلب ونوره، أي وزيادة نوره، فالصلاة تزيد الإيمان وهي إيمان، وكلما حافظ عليها ازداد إيمانه بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيد لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها والتعلم والتعليم لأحكامها، فإن العالم ينبه الجاهل والجاهل يتعلم بالقول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بالاجتماع، وكثرة الخطى إلى المساجد، وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. ذكر هنا رحمه الله تعالى جملة من الفوائد لأداء هذه الصلوات المكتوبة جماعة في المساجد التي بنيت لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالصلوات المساجد بنيت لذلك وعمرت لذلك وأنشأت لذلك، وعمارتها تكون بالصلوات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذكره وتلاوة كلامه. فللصلاة في الجماعة فوائد عظيمة، ومعرفة هذه الفوائد تعين العبد على مزيد المحافظة والرعاية والعناية بهذه الصلوات الخمس في المساجد كما أمر. ذكر من الفوائد أنها يتحقق بها حصول التنافس في الخيرات، حصول التنافس في الخيرات، وكم من خير تحرك في قلب العبد في المسجد مما يراه في المساجد من القدوات في الخير، فكم من خير تحرك في القلب في المسجد، في قلب العبد في المسجد، ولهذا لا يبخل الإنسان على نفسه بجلوس في المساجد، يرى المصلين ويرى العباد ويرى الزهاد ويرى طلاب العلم ويرى الملازمين للصلوات، هذا النظر يحرك في القلوب العمل بمثل عمل هؤلاء، فكم من خير تحرك في قلب العبد في المساجد. مثل ما أن والعياذ بالله من يغشى أماكن الحرام ويجلس فيها ويمكث يتحرك في نفسه أمور كثيرة جدا، فإذا لا يبخل الإنسان على نفسه بالجلوس، لا يكون حظه من المسجد أن يأتي متأخرا في أواخر الصلاة ثم يكمل ما بقي من صلاته ويخرج سريعا من المسجد، لا يذوق طعما ولا يفوز بلذة ولا يهنى بالفوائد العظيمة التي يجنيها فعلا من يتمم صلاته ويكمل صلاته. فإذا فيها التنافس في الخيرات والتنشيط عليها، لأنك إذا جلست أهل الخير وصبرت نفسك بالمجالسة لهم أثمر فيك نشاطا وجدا واجتهادا. كذلكم التعلم والتعليم لأحكامها، التعلم والتعليم لأحكامها، وهذا يحصل بالصلاة في المساجد حيث يتفقه ولا يزال يتعلم ويتفقه ويتعرف على أحكام الصلاة وغير الصلاة. فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم بالقول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. فهذه أيضا ثمرة من ثمار الصلاة جماعة. كذلك من ثمارها ما يكون في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع. فالصلاة جماعة تجمع القلوب وتؤلف بين النفوس وتوجد المحبة والألفة والتآخي. قال: وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين فيها. قال: ومضاعفة الأجر بالاجتماع وكثرة الخطى إلى المساجد وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادة تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. هذه بعض الفوائد والثمار للمحافظة على الصلوات. عندما تقرأ تاريخ أهل العلم بدءا بالصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود كما جاء في صحيح مسلم قال رضي الله عنه أرضاه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، أي من الصحابة، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يعني أقعده المرض وأثقله المرض وأعياه المرض، ولكنه لا يستطيع أن يتخلف وهو يسمع النداء، وهو يسمع النداء، فيأمر من حوله أن يأخذوا بيده. وهكذا مضى الحال في التابعين ومن تبعهم بإحسان، وقصصهم في ذلك عجب. عامر بن عبد الله بن الزبير وقصته رواها ابن عبد البر في التمهيد، كان يجود في نفسه، يجود بنفسه، يعني في لحظاته الأخيرة ما اشتد به المرض والإعياء والتعب، وكان يجود بنفسه، يعني في لحظاته الأخيرة من حياته، فسمع النداء، قال: خذوا بيدي، خذوا بيدي. رجل في مرض الموت ويجود بنفسه، عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: خذوا بيدي. قالوا: أنت عليل، أنت عليل. يرونه أمامهم رجل ما قال: خذوا بيدي، لا أستطيع أسمع داعي الله ولا أجيب. قال: لا أستطيع أسمع داعي الله ولا أجيب. قالوا: أنت عليل. قال: لا أستطيع أسمع داعي الله ولا أجيب. فأخذوا بيده مثل ما مر معنا في حال الصحابة، يهادى بين الرجلين، أخذوا بيده إلى المسجد، وركع ركعة ومات في صلاته، وركع ركعة مع الإمام ومات في صلاته. هذه حال هؤلاء. وإذا نظرت حال كثير من الشباب والأصحة والأسوية في نشاط وفي قوة، تجد تهاون وتفريط وتضييع وإهمال للصلاة. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كاتب هذا الكتاب، وأنا ممن تتبع سيرته وقرأ عنها كثيرا، وسأل طلابه وتلاميذه وأقربائه وأبنائه، حياته عجيبة. ولا يعرف عنه رحمه الله تخلف عن صلاة الجماعة إطلاقا، إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، وكان لها سبب، وهو أنه عنده ساعة منبهة، عنده ساعة منبهة، وجاء أحد أبنائه، أحد أحفاده، وغير الساعة، حركها، حرك الساعة، وتلك ذلك اليوم تأخر عن الصلاة. يعني تنظر في حياته يحفظون عليه مرة واحدة وأيضا معذور فيها. لكن انظر في حال كثير من الناس وأيضا بعض طلبة العلم يمكن في الأسبوع الواحد يعد عليه 10، 5، 6، 7 مرات تفوتها الصلاة مع الجماعة. ولهذا حقيقة يحتاج المسلم ويحتاج طالب العلم أن يأخذ نفسه بمأخذ الحزم والجد ويجعل هذه الصلاة أكبر همه ويجاهد نفسه عليها وعلى المحافظة عليها في أوقاتها في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيفوز بهذه الخيرات وهذه البركات وهذه الآثار العظيمة التي يجنيها المصلون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائدها الطبية البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين: أحدهما ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة. كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد لا يماري فيه إلا جاهل. الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعائه والتضرع إليه وطلب القربة عنده ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام، وذلك مجرب مشاهد، وخصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة من فوائد الصلاة، وهي فائدة طبية بدنية، ثم أشار رحمه الله تعالى أنها مصلحة تبع لغيرها، مصلحة تبع لغيرها. فالمصلي يصلي يطلب بصلاته ما عند الله، يرجو بها ما عند الله، يرجو بها ثواب الله وأجره، يرجو بها ما عده الله سبحانه وتعالى لعباده المصلين وحزبه المقربين. لكن هناك أيضا فوائد تأتي تبع، ويتميز بها على مستوى العالم كله أهل الصلاة، من حيث المفاصل وحركة المفاصل والعضلات ونشاط القلب، وهذا أمر شهد به بعض الأطباء حتى من غير المسلمين مما يجدونه ويلاحظونه على من كان محافظا على الصلوات. وهذه فوائد تأتي تبعا وليست أصالة. فيشير رحمه الله تعالى إلى ما في الصلوات من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة المؤذية. قال: وذلك من وجهين. وجه يعود إلى البدن بعضلاته وقواه، ووجه يعود إلى الروح والقلب. أما الأول يقول في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهور المتكرر، كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد لا يماري فيه إلا جاهل، لا يماري فيه إلا جاهل. فهذه فائدة مثل ما ذكر رحمه الله، فائدة محسوسة يحس بها كل من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالصلاة محافظة عليها ومشيا لها ونقلا للخطى إليها وقياما بركوعها وسجودها. قال الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله، حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعائه والتضرع إليه وطلب القرب عنده ورجاء ثوابه. هذا الحضور للقلب في الصلاة وهو لب الصلاة وروحها يكسب القلب طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلب يطمئن ويأنس ويرتاح وتقر العين وتلتذ النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة تقر بها العين، تبتهج بها النفس، يطمئن بها القلب، يسلو بها الخاطر. هذه معاني عظيمة جدا. أيضا تنزاح عن الإنسان الهموم والغموم، وهذا أمر يتحدث به كثير من الناس. كثير منهم تجد يقول والله ما أن أجلس في المسجد وصلي وأنتظر الصلاة إلا كل هموم الدنيا ذهبت عن قلبي ولا أجد منها شيء، في راحة وطمأنينة وسكون القلب والتذاذ النفس. قال وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ثم يتحدث عن هذا الأثر يقول معلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة، لأن كثير من الأمراض البدنية الأمراض العضوية ترجع لاعتلال القلب. القلب عندما يهتم ويزداد قلقه واضطرابه بسبب قوة تعلقه بالدنيا وارتباطه بها، فإذا فاته حظ من حظوظها أو مرغوب من مرغوباتها مرض واعتل وتبعه البدن. واعتبر في هذا الباب ما حصل لبعض الناس في حركة الأسهم، حركة الأسهم والتجارة بالأسهم، كيف أن بعض الناس أصيب بأمراض عديدة بتعلق قلبه بهذه الأمور. وعندما ينخفض ومتحري أرباح طائلة جدا ومتوقع أن في الغد ربح طائل ثم تنزل الأسهم إلى درجة نازلة جدا، تجد أن مع نزول الأسهم وقلبه تعلق بها ازدادت معها الأمراض. وقد كتب كاتب غير مسلم قبل سنوات طويلة جدا في كتاب مطبوع كلمة عجيبة قالها قبل 60 سنة، قال بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم. يقول بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، وذكر أمور تتعلق بالضغط وأشياء أخرى كلها تترتب على تعلق القلب، بينما المصلي كل هذه الأمور تنزاح عنه، كلها تنزاح عنه ويبتهج قلبه وعينه تقر ويعيش مع لذة المناجاة والالتجاء إلى الله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا هو الشفاء، هذا الشفاء من الأمراض والأسقام والتعلقات التي تمرض القلوب وتعل الأبدان. قال رحمه الله وهذا من أكبر الأسباب الجالبة الصحة الدافع للأمراض المخففة للآلام، وذلك مجرب مشاهد وخصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار، وخصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار. وهنا يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن أمر عجب في هذا الباب، تحدث عنه هو وغيره من أهل العلم الذين ذاقوا هذه الحلاوة وعرفوا هذا الأثر. فيقول رحمه الله تعالى: وخصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار، أوقات الأسحار. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل، إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى، هذه ثلاث عدها بيدك، قال: فذكر الله وتوضأ وصلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها. لأن جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يجعل في كل عقدة، أو يكتب في كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، ولا تزال هذه العقدة تثقل هذا الرأس، كل ما أراد أن ينهض وجدت الرغبة، وضع المنبه، هذه العقد ثقلت الرأس، عليك ليل طويل فارقد، باقي ساعة، باقي نص ساعة، باقي ربع ساعة، وهكذا، عليك ليل طويل فارقد. يقول: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، هي ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة. ولهذا يستحب للمسلم أول ما ينهض من فراشه يذكر الله: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استحب له أول ما ينهض يذكر الله، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها. وإذا انحلت هذه العقد أصبح طيب النفس نشيطا، انظر هذه الثمرة العظيمة، طيب النفس، يصبح في يومه نفسه طيبة، ويصبح أيضا في يومه نشيط، بينما إذا تخلى عن ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان، لأنه يصبح والعقد لم تنحل. فهذه فائدة عظيمة جدا، وفيها تأكيد من الشيخ رحمه الله تعالى على أهمية هذه الأمور الثلاثة في الليل، أن الإنسان يقوم من الليل في الثلث الأخير، يحرص على ذلك، يذكر الله، يتوضأ، يصلي ما كتب الله تبارك وتعالى له، ليفوز بهذه الثمرة العظيمة. لما أنهى رحمه الله عد هذه الفوائد، قال: ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى، منبها بذلك أنه لم يتقصى، وإنما أشار إلى نزل قليل وشيء يسير من فوائد الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في فوائد الزكاة والصدقة. قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله، والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم، وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصباءها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعها. واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنما اختلفوا هل يكفر تاركها أم لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية. فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل العظيم في بيان فوائد الزكاة والصدقة. الزكاة أي المفروضة التي افترضها الله تبارك وتعالى، والصدقة أي ما يقدمه الإنسان من مال أو نحوه متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله أن هذه الزكاة التي افترضها الله هي ليست مفترضة أو مفروضة على كل مسلم، وإنما هي مفروضة على ذوي الأموال الزكوية، مثل ما جاء في الحديث: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم هي أيضا شيء قليل يؤخذ من مال الغني من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، وفي هذا القليل الذي يؤخذ من ماله زكاة له، ولهذا سميت زكاة، لأن الزكاة هو النماء والزيادة، فهي نماء للمزكي ونماء لماله، وأيضا نماء في سد حاجة الفقير والمحتاج، كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. وأورد رحمه الله تعالى الآية التي تحدد مصارف الزكاة، وأيضا أشار إلى الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، أشار إلى ذلك، وأشار أيضا إلى تواتر السنة بالأحاديث في ذلك وبيانه، والوعيد الشديد على مانع الزكاة وعدم ومن لا يؤديها. قال: واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنما اختلفوا هل يكفر تاركها أم لا. لما؟ قال: وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية. وجعل هذا مدخلا لعد بعض الفوائد التي تتحقق بإخراج هذه الزكاة. قال: منها أنها من أعظم شعائر الدين، أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. وشرح رحمه الله معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها وسخاء نفسه وجوده وكرمه وذهاب الشح والبخل ونحو ذلك ونحو هذه المعاني عنه. ومنها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه. أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما. وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام، وكم أزالت من عداوات وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل له البركة، ويسر له أسباب الرزق. وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها، قال رحمه الله تعالى: وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب، وللمصالح التي يحتاجها المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء أو خف فقرهم، وقامت المصالح النافعة العمومية. فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. هذه فائدة عظيمة وثمرة مباركة من ثمار الزكاة، أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال، وشرح ذلكم رحمه الله وبينه. فهي تنمي المعطي أي المزكي الذي بذل ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه من زكاة لماله، فيتزكي، تزكي أخلاقه، تزكي دينه، تزكي نفسه، تنقيه من أدران الشح والبخل ونحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها، وأيضا تزكي المال الذي أخرجت منه، فما نقصت صدقة من مال. فالزكاة تبارك المال وتكون سببا لبركة المال وزيادته ونمائه، وأيضا تزكي المعطى الفقير المحتاج، وتساهم مساهمة عظيمة جدا في صلاح المجتمع وانتشار الفضائل والخيرات فيه واندفاع الشرور عنه، فلها ثمار وآثار عظيمة تدل على مكانة هذه الزكاة، وأنها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محاسن هذا الدين ومن جماله ومن الدلائل البينات على كمال هذا الدين وعظمته، وأن أهل اليسار وأهل الفضل والمال والغنى لو أن كلا أدى ما افترض الله عليه ووضعها في محلها كما ينبغي لعمت الخيرات وانتشرت البركات واندفعت عن المجتمعات أنواع الشرور والآفات. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام على فوائد الصيام، ويكون الحديث عن ذلك في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أحب أن ألفت إلى أمر لا يغيب عن الأذهان لكن من باب التذكير، ألا وهو أن هذا الكتاب الرياض الناظرة كتاب يفيد الخطباء جدا والوعاظ، فالخطيب يحتاج فعلا أن يكون بيده مثل هذا الكتاب، ويستطيع بإذن الله أن يستخلص منه خطب نافعة ومفيدة ومسددة ومؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى، لما رأيتم ولمستم في الكتاب من معاني وعظية، وأيضا فيها حس خطابي ومؤثرة في نفوس السامع والمتلقي. فهو كتاب حقيقة ينصح به الخطبة ويوصون به. أيضا ألفت الانتباه إلى أمر له تعلق بهذا الجانب، وهو أن من المفيد جدا لك أيها الأخ الزائر والمعتمر أن تقتني مثل هذا الكتاب وتهديه لخطيب جامعك، تهديه لخطيب جامعك، يعني كم سيحصل الآن بهذه الهدية من خير. يعني بعض الناس حقيقة لما يريد أن يهدي ما يحسن أن ينتقل هدية، حتى بعضهم يشتري هدية هي مخالفة للسنة وينسى الهدايا الثمينة. الآن إذا أخذت له هذا الكتاب، أخذت له حديقة متكاملة وبستان متكامل، بستان متكامل وحديقة متكاملة وروضة غناء مليئة بأنواع التحف والفوائد، ثم إذا أيضا قدمت الكتاب للخطيب، لخطيب الجامع، تكون حقيقة وفقت لإيصال هذه الهدية لجماعة الحي كاملين، وهذا أيضا من الفقه في الإهداء. تكون بهذه الطريقة أوصلت هذه الهدية لجماعة الحي كلهم، تكون هذه الهدية وصلت لهؤلاء جميعا. فتهدي هذا الكتاب للخطيب، تقول هذا كتاب ثمين ومهم ويفيد الخطباء وأنا أقدمه لك، لا تقول اخطب منه، هو سيخطب وستسمع منه خطب تكون في ميزان حسناتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هموم إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم في سوريا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونفس كروباتهم، اللهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وأعز دينك وأعلي كلمتك يا حي يا قيوم. اللهم أعنا وإياهم وجميع المسلمين ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أعنه على البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واصرف عنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.